إن كان مرادك هذا فهذا يكذبه الواقع ويكذبه القرآن. فالواقع أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم متنوعة، منهم من يعبد الأصنام كاللات والعزى، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد العزير. كلهم سماهم الله كفار وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. فليس الشرك خاص بعبادة الأصنام، وكل من دعا غير الله وذبح لغير الله سواء كان صنما أو غير صنم، إذا دعا جني أو قبر أو ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو بنية أو أي شيء، إذا دعاها وذبح لها ونذر لها وقع في الشرك. ليس الشرك خاص بعبادة الأصنام، إذا صرف لأي شيء نوع من أنواع العبادة فيكون هذا الشيء الذي صرف له نوع عبادة معبود بدون الله. نعم. فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. نعم. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. هذا القائل عنده حيدة، عنده حيدة على الجواب. فإذا قال أنا لا أشرك بالله قل ما الشرك بالله فسر الشرك، فإذا قال الشرك عبادة الأصنام فقل ما هي عبادة الأصنام، فإذا قال أنا لا أعبد إلا الله قل له ما هي عبادة الله فترج معه فسرها لي. فهو يحيد هذا الجواب لأنه لا يعلم، لأنه يريد أن يجعل دعاء الأولياء والصالحين ليس بشرك، ويخص ذلك بدعاء الأصنام والأحجار والأوثان. نعم. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. نعم. فإذا هذه قال لا أشرك بالله ثم قال الشرك عبادة الأصنام ثم قال الشرك عبادة الأصنام، إذا قال أنا لا أعبد إلا الله فسر لي العبادة، إذا فسرها بما ذكر الله فهو المطلوب، وإن لم يفسرها نقول كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعرفه، تبين لها أن الدعاء أن العبادة كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله أو نهى الله عنه رسوله تفعل الأول كل نواهي طاعة لله وتعظيم وإلى الخشية، فإذا صرف شيء منها لغير الله وقع صاحبه في الشرك. نعم. وإن فسر ذلك بغير معنى كما سبق أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه. نعم. عبادة الله يعني إخلاص الدين لله هي التي أنكرها أهل الشرك على الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله، ويريدون أن يتبركوا بالصالحين وأن يدعوهم من دون الله ويذبحوا لهم وينذروا لهم، فلما أمرهم الشيخ رحمه الله بإخلاص العبادة لله ونهاهم عن دعاء غير الله وعن ذبح له صاحوا عليه وأنكروا عليه. نعم. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم كفار قريش مشركو مكة، يعني هؤلاء المشركين صاحوا على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كما صاح إخوانهم السابقون مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا عليه أن تكون العبادة لله وحده وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن. نعم. سموه الاعتقاد العبرة بالمعاني، إذا سمى الاعتقاد وسمى من يدعم دون الله سمي السيد لأنه يقصد بالدعاء هذا الشرك، اعتقاد لأنه يعتقدون فيهم أنهم يشفعون لهم أو يقربونهم إلى الله، سموه الاعتقاد يعتقد في هذا الولي وفي هذا صاحب القبر أنه ينقل حوائجا إلى الله ويقربه إلى الله أو أنه يحصل لهم الله ببركته. نعم. هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله هذا في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين بأمرين. الأمر الأول أن الأولين إنما يشركون في وقت الرخاء والسعة، إذا كانوا في البرية، إذا كان ليست عندهم شدة أشركوا ودعوا آلهتهم، فإذا أصابتهم شدة وكربة كما إذا ركب أحدهم البحر وتلاطمت به الأمواج أخلص العبادة ونسي معبوداته، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين له العبادة فلما نجاهم إلى البر وزالت الشدة إذا هم يشركون. قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إذا مس الضر خلاص زالت المعبودات، إذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة ولا يبالون، بل إن بعضهم يزداد لهجة بمعبوده، إذا تلاطمت فيه الموج قال: يا علي يا علي يا علي، يا حسين يا حسين، يا عبد القادر يا عبد القادر، مدد مدد، يا بدوي يا نفيسة، وهكذا. فصار المشركون المتأخرون يشركون في الرخاء وفي الشدة، إذا نزل منهم بل إن بعضهم يزداد لهجا بمعبوده وتعلقا به إذا نزلت بالشدة. أما الأوائل لا، إذا نزلت بالكبر والشدة خلاص لا يعبدون إلا الله، ينسون معبودات من دون الله. متى يشركون؟ في حالة الرخاء والسعة، إذا كان في البر ما عنده شدة ولا كربة دعاه من دون الله، فإذا أصابت الشدة وركب البحر وتلاطم فيه الأمواج نسي معبولاته وأخلص العبادة لله. هذا يدل على صحة عقله وخفة شركه. الأمر الثاني الذي سيذكر المؤلف رحمه الله أن المشركين السابقين إنما يدعون الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين، يدعون صلحا أو يدعون معبودات جمادات لا تشرك بالله شيئا، يدعون حجر أو شجر أو حجر أو بنية، فهم إما يدعون صالحين وأنبياء أو أشجار وأحجار ليس عليها ذنوب. وأما المشركون المتأخرون فزادوا عليهم وصاروا يعبدون كفارا وفساقا، زادوا عليهم المتأخرون صاروا يدعون الكفار والفجار والفساق، وإن كان كل منهم مشرك لكن من يدعو نبي أو ولي أو حجر أخف شرك ممن يدعو كافر وفاسق، يعود كافر وفاسق. فتبين بهذا أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، وأن شرك المتقدمين أخف من شرك المتأخرين، فصار بذلك أهل الشرك الأوائل أصح عقولا وأخف شركا من المتأخرين. نعم. في سقط في مستوى عجيب. أقرأ الصف. نعم. ثم إذا قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر إلا الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود بالحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. تفرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه من الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في ذلك حكم مرتد، أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حكمهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وهذا واضح، لأنه إذا قالوا إنهم إنما كفروا لاعتقادهم أن الملائكة بنات الله، تقول هذا كفر مستقل. من نسب البنوة إلى الله فقد كفر كفرا مستقلا، وهو غير دعاء الصالح، فدعاء الصالحين وعبادتهم من دون الله هذا كفر. ومن نسب الولد إلى الله فقد كفر كفرا مستقلا، هذا كفر وهذا كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه ألا إنهم من رزقهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قصف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بيّن أن هذا أمر عظيم، لقد جئتم شيئا إدا، أمر عظيم تكاد تتفطر له السماوات وتنهد له الجبال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل ما في السماوات والأرض سيأتي يوم القيامة عبد معبد مذلل مقهور مدين مصرف مسخر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كل ما في السماوات والأرض يأتي عبد لله، ما يأتي أحد ولد، ليس لله ولد. إنها من نسب الولد إلى الله فقد أتى أمرا عظيما تكاد تهد له الجبال وتتشقق السماوات والأرض. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض سيأتي عبد لله معبد مقهور. كل مخلوقات كل المخلوقين معبدون مقهورون مذللون ليس لله ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا كفر مستقل، هذا كفر وهذا كفر، فهما كفران. من قال نسب الولد إلى الله وقال الملائكة بنات الله فقد كفر، ومن دعا الصالحين وذبح لهم أو نذرهم فقد كفر، هذا كفر وهذا كفر. فالكفر أنواع. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فاعلم أن وش النسخة اللي معك هذه؟ وش النسخة اللي معك هذه؟ طبعا محققة ها؟ فيها فيها الكلام هذا؟ نعم نعم. طيب هذا قل الزيادة هذه ينبغي تكتب. نعم نعم نعم. وكذلك قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، قل هذا حق، أولياء الله لهم حقهم ولهم مكانتهم ولهم كراماتهم ولهم منزلتهم عند الله، ويجب على المؤمن أن يحبهم ويواليهم ويقتدي بأعمالهم الصالحة ويؤمن بكرامته، لكن لا يعبدهم. فالعبادة حق الله. فالله تعالى له حق، ورسول صلى الله عليه وسلم له حق، والصالحين والأولياء لهم حق. حق الله العبادة، هذا حق الله سبحانه وتعالى خاص به، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة والاتباع والمحبة، ومحبته أعظم من محبة الولد والمال والنفس. وحق الصالحين المحبة والموالاة والاقتداء بهم في أعمالهم الطيبة والإيمان بكرامتهم وإنزالهم منزلتهم، لكن لا نعبدهم. العبادة حق الله، كل له حق، فأعطي كل ذي حق الحق. ولما أتي بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قال الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، حق الله التوبة والعبادة، عرف الحق لأهله، أقر على قول الله: وأن يتوبوا إليه ولا أتوب بمحمد. الله تعالى له حق، حق العبادة، فلا يتصرف هذا الحق للرسول، ما يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حق الرسول الطاعة والاتباع والمحبة، وحق الصالحين كذلك المحبة والاقتداء بأعمالهم الطيبة وإنزالهم منازلهم والإيمان بكراماتهم وموالاتهم، أما العبادة فهي حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا في حال الشدة، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة لا تدعون إلا الله، هذه حالة المشركين السابقين، إنما يكون عبادتهم لغير الله في حال الشدة، في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون العبادة لله. نعم. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. في بيان أن الإنسان إذا مسه الضر أخلص العبادة لله الله، فإذا كان في حال السعة أشرك بالله، جعل الله أندادا ليضل عن سبيله، إذا خوله الله نعمة في حال النعمة والسعة والرخاء جعل الله أندادا، وفي حال مسه الضر والشدة دعا الله وحده فقط. نعم. فقال الله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، جعل من أصحاب النار. لماذا؟ لأنه يدعو غير الله متى؟ في حال الشدة، كان مشركا. فإذا كان الذي يدعو الله في حال الشدة يكون مشركا ويقال له إنك من أصحاب النار، فكيف وإن كان يخلص لله الدعاء في حال الرخاء، فكيف بالذي وإن كان يخلص لله في حال الشدة، فكيف بالذي يشرك بالله في حال الشدة والرخاء؟ يكون أعظم وأعظم، أعظم شرك أشد. نعم. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فمن فهم هذه المسألة التي وقعت، وكذلك الآن إذا غشيهم موج كالظلل، إذا غشيهم موج في البحر إذا ركبوا وغشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، فلما رجهم إلى البر فمنهم مقتصد. فالآيات هذه كثيرة تبين أن المشركين السابقين يخلصون العبادة والدعاء لله في حال الشدائد والمصائب والنكبات والملمات، وفي حال الرخاء يشركون بالله. نعم. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. تبين له الفرق بالشدة بالغلظة والخفة، وأن شرك الأولين أخف وشرك المتأخرين أغلظ وأشد، وإن كان كل منهم مشرك، كل منهم مشرك، لكن الشرك يتفاوت، بعضه أغلظ من بعض، فشرك المتأخرين أغلظ وشرك المتأخرين أخف. نعم. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أسفق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. أعوذ بالله. فرق بين من يدعو الأنبياء والصالحين أو الأشجار أو الأحجار المطيعة لله التي تعصف له، ومن يدعو فساقا أو كفارا أو فجارا معروف عنهم الجرائم، يدعو مجرمين معروف عنهم في حياتهم الإجرام والزنا والسرقة وشرب الخمر أو الكفر والفسوق، ثم يدعوهم من دون الله. هذا أشد ممن يدعو الصالحين والأولياء والأشجار والأحجار، وإن كان كل منهم مشرك، لكن شرك هؤلاء أغلط من شرك أولئك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم صحيح. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، من هذه في هذين الأمرين، نعم، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فأطي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الشبهة كما ذكر المؤلف من أقوى شبهه، الأصل لها سمعك يعني انتبه لها، وهو أن المشركين يقولون يريدون هذه الشبهة، ويقولون إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وينكرون أن محمد رسول الله، ويكذبون بالبعث، ويكذبون بالقرآن، ويقول أنه سحر وكهانة. أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونشهد أن القرآن حق، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم ونحج، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ واضح الشبهة؟ الشبهة أن يقول المشركون في زمن النبي ينكرون الوحدانية لله فلا يشهدون أن لا إله إلا الله، وينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون بالقرآن ويقولون سحر، ولا يصلون ولا يصوم ولا يتصدقون، ونحن نخالفهم في هذه الأشياء كلها، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج ونؤمن بالبعث ونصدق بالقرآن، لكن نتوسل بالصالحين، نطلب من الله به فقط. فالجواب يعني خلاصة الجواب على هذا أنه أجمع العلماء، خلاصة الجواب أنه أجمع العلماء على أن الإنسان إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر ويبطل توحيده وإيمانه، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يحج ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ولو كان يشهد أن محمد رسول الله ولو كان يؤمن بالبعث، إذا فعل ناقض واحد من نواقض الإسلام كفر وخرج من الملة. مثال ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، لو كان مسلم يشهد أن الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويؤمن بالبعث ثم أنكر وجوب الصلاة كفر، قال الصلاة ما هي بواجبة ولو صلى كفر، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو قال الزكاة ليست واجبة، أنا أعتقد الزكاة واجبة لكن أزكي، أو قال الصلاة واجبة لكن أصلي ما أعتقد الصلاة لكن أعتقد أنها ما هي واجبة، الإنسان إن شاء صلى وإن شاء لا صلى بالخيار، هذا كافر بإجماع المسلمين، أو قال الزكاة ما هي بواجبة، أو الصوم ما هو واجب، أو الحج ما هو واجب، أو أنكر أمرا محرما من الدين بالضرورة، قال الزنا ما هو بحرام لكن أنا ما أزني، لكن الزنا مباح، يجوز الإنسان يزني ويجوز أن يترك الزنا، أو قال الربا حلال، يجوز الإنسان يفعل الربا ويجوز أن يتركه، أو قال عقوق الوالدين حلال، أو قطيعة الرحم حلال، أو غير ذلك، بشرط أن يكون هذا الشيء الذي أنكره معلوم من الدين بالضرورة، وجوبه أو تحريمه، ما في خلاف، لكن إذا كان في خلاف هذا له شبهة. لو أنكر وجوب الوضوء من لحم الإبل هذا مختلف فيه، بعضهم قال يجب بعضهم قال لا يجب، وإن كان الصواب أنه يجب ما يكفر، أو قال الدخان هو حرام لهذا في شبهة، بعض الناس يشبه ويقول لا، وإن كان الصواب أن الدخان حرام لكن لو قال الدخان حلال ما يكفر لأن بعض الناس قد أحله له شبهة، بخلاف الزنا ما في حد قال الزنا حلال، مجمع أجمع العلماء على التحريم، والربا ما في حد من العلماء قال حلال، مجمع على تحريم، والزكاة والصلاة واجبة ما في حد قال من العلماء واجبة وبعضهم قال ليست واجبة. إذا أنكر أمرا من الدين معلوم بالضرورة وجوبه وقال ليس بواجب كفر، أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه كفر، فنقول له أنت فعلت ناقض من نواقض الإسلام وهو دعاء غير الله، هذا ينقض توحيدك وإيمانك ولا يفيدك، كونك تشهد أن لا إله إلا الله وكونك تشهد أن محمد رسول الله وكونك تصلي وتصوم وتؤمن بالبعث إذا دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أفعلت أي ناقض من نواقض الإسلام. واضح الشبهة الجواب، هذا هو الجواب، وسيأتي المؤلف يبسط هذا الجواب ويقول مثلا ما تقولون في بني حنيفة، بنو حنيفة كانوا يصومون ويصلون ويؤذنون ثم قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، فقال لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، هذا هو المطلوب، إذا كان الذي يرفع رجل إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافر، فكيف بالذي يرفعه إلى مقام الألوهية ويجعله يستحق العبادة ويذبح له وينذر له من دون الله؟ فبنو حنيفة كفروا لأنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فكيف الذي يدعو الصالحين ويجعلهم ويرفعهم إلى مقام جبار السماوات والأرض يجعلهم يستحقون العبادة التي لا يستحقها إلا الله؟ نعم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل جلاله إن الذين أعدل الجواب من أول الجواب فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، هذا بالإجماع، إذا صدق في شيء وكذب في شيء، صدق في أن الصلاة واجبة وكذب في أن الزكاة واجبة هذا كافر بالإجماع، أو صدق في أن الصلاة والزكاة واجبة وكذب في أن الصوم واجب، أو صدق في أن الزنا حرام وكذب في أن الربا حرام كفر في إجماع المسلمين، أو صدق في أن عقوق الوالدين حرام وكذب في أن قطيعة الرحم حرام هذا كافر في إجماع المسلمين، يعني فعل ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا لما لم ينقد ناس الحج أنزل الله في حقهم هذه الآية الوعيد، ولله على الناس حج البيت من استطاع، ومن كفر يعني بترك الحج فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، يعني لو أقر بكل شيء لكن أنكر البعث كفر بإجماع المسلمين وحل دمه وماله. نعم. لأنه فعل ناقض من نواقض الإسلام، فإذا كان يكفر هذا الذي قاله الشيخ فكيف إذا صرف العبادة لغير الله ودعا الصالحين والأولياء ما يكفر لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم؟ نعم، من باب أولى يكفر لأنه أشرك بالله. نعم. كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا. نص إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافر الحق. فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل أو آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها أو آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه أو آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر ببعضه هو كافر بالإجماع كافر بالجميع ولا يفيده كونه آمن بالبعض. نعم. زالت هذه الشبهة وهذا وهذه التي ذكرها زالت هذه الشبهة. فكذلك إذا فكذلك هذه الشبهة التي أوردها هذا القائل وهو يقول نشهد على الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بالبعث ونصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ونحج ونصوم ونتصدق. نقول ما ينفعك هذا إذا دعوت غير الله ما نفعك ما نفعك انتقض انتقض توحيدك وإيمانك. إذا دعوت الصالحين قلت يا سيد البدوي أغثني يا سيد رسول الله أو يا عبد القادر مدد مدد أو ذبحت له نذرت له كفرت أشركت بالله وخرجت من ملة الإسلام وصرت وثني وبطل توحيدك وإيمانك. انتقض مثل إنسان تطهر وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه البول أو غائط أو ريح. وين الطهارة؟ أين الطهارة؟ بقيت ولا ذهبت؟ بطلت. ما الذي أبطلها؟ الحدث. فكذلك اللسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام ثم ذبح لغير الله أو نذر أو دعا غير الله بطل التوحيد والإيمان انتهى زال بالشرك. نعم. فالشرك يبطل التوحيد والإيمان كما أن الحدث والبول والغائط يبطل الطهارة ويفسدها. نعم. فكذلك الشرك يفسد التوحيد والإيمان ويبطله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني هو ما جحد الصلاة ولا ما جحد الزكاة ما جحد الصيام لكن إذا جاء وقت الصيام يترك الصيام إذا جاء وقت الزكاة ما يترك الزكاة. هذا شيء آخر. الكلام في من جحد من جحد هذا هو الكافر. أما من لم يجحد ففي خلاف. أما الصلاة ففي خلاف بين العلماء. بعض المتأخرين كثير من الفقهاء المتأخرين يرون أنه إذا أقر بوجوب الصلاة لكن تركها لا يكفر. والقول الآخر وهو الصواب الذي عليه المحققون أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها. وهو الذي يجمع عليه الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وكذلك إذا ترك الزكاة إن جحد وجوبها هذا كافر بالإجماع. أما إذا تساهل بالزكاة وتركها بخلا ولم يجحد وجوبها فقال بعض أهل العلم يكفر. وقال آخرون لا يكفر وإنما يسرق فاسق ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي بالجلد والضرب أو السجن وتؤخذ منه قهرا. وكذلك الصيام قال بعض العلماء إذا ترك كسلا فأقر بوجوبه تهاونا كفر. وقال آخرون لا يكفر وإنما يعزر. هذا هو الصواب أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة هذا إذا تركها كسلا وتهاونا. أما إذا جحد هذا يكفر بالإجماع. إذا جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج هذا بالإجماع كافر ما في خلاف. الخلاف في من لم يجحد آمن بوجوب الصلاة آمن بوجوب الزكاة آمن بوجوب الحج لكن لم يزكي كسلا شحا بالمال أو لم يصوم كذلك كسلا أو لم يحج. الصواب أنه لا يكفر في هذه لكن يكون فاسق ومرتكب لكبيرة ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي بالجلد والسجن يردع وقد يعذر بأخذ المال بالزكاة. أما الصلاة فالصواب أنه يكفر إذا تركها ولو كسل. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة من ترك صلاة العصر حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر. إذا ترك صلاة واحدة متعمدة ليس له عذر حتى خرج وقتها كفر في أصح قول العلماء. أما إذا جحد وجوبها فهذا بالإجماع. نعم. ومن كفر فإن الله غني ومن كفر بتركها وكفر بجحدها. محتمل لما لم ينقد ناس المؤلف لما لم ينقد ناس نزل في هذه الآية إذا جحد هذا بالإجماع. وأما إذا لم يجحد فهذا في خلاف من العلماء من كفر ومنهم من كفر. فمن قال ومن جحد ومن كفر يعني بجحده هذا ما في إشكال كافر لما قد يحتمل أنه لما قد جحودا أو كسلا وتهاونا. كل من ترك واجب يعني جحودا من ترك واجب معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ما بكل واجب، معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، مثل الزكاة والصوم والحج، هذه واجبة، لكن بعض الواجبات مختلف فيها، بعض العلماء خالف فيها، هذه ما يكفر اللي في خلاف، إنما يكفر إذا إيش؟ إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، ما في خلاف، واضح هذا؟ ومثل مثل أنكر الوضوء من لحم الإبل، الصواب أنه يجب الوضوء من لحم الإبل. قال الإمام أحمد في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث سمرة، توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم؟ سئل النبي أن توضأ من لحوم الغنم؟ قال عشية. قيل أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لكن بعض العلماء خالف وقال لا يجب، وأن هذا منسوخ في حديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مس في الماء. الصواب أن هذا أن لحم الإبل مستثنى، لكن المسألة فيها خلاف، المسألة اللي فيها خلاف ما يكثر من أنكره، لكن المسألة الذي ليس فيها خلاف ثم ينكره، الأمر المجمع عليه وجوبا أو تحريما ثم ينكر وجوبا أو تحريما، هذا واضح الكلام؟ نعم. وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. هذا بالإجماع، إذا أقر بكل شيء إلا أنه أنكر وجوب الصلاة، هذا بالإجماع، ما في خلاف. الخلاف فيما إذا تركها كسلا وتهاونا ولم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها وقال ليست واجبة، أنا أعتقد أنها هي واجبة، والإنسان في شيء يصلي وشيء ما يصلي، هو بالخير، فهذا كافر بالإجماع ولو صلى، ما تفيد الصلاة بكونه اعتقد أنها غير واجبة، لكن لو اعتقد أنها واجبة ثم ترك الصلاة هذا محل الخلاف، والصواب أنه يكفر. نعم. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم. نعم. لو أقر بكل شيء إلا البعث أنكر، كفر بالإجماع. نعم. وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان. كذلك إذا قال صوم رمضان هو واجب، الإنسان إن شاء صام وإن شاء ما صام، هذا يكفر بالإجماع. لكن إذا قال الصوم واجب لكن ترك الصوم، فقال ليش تتركه؟ قال أنا أعتقد أنه واجب لكن غلبتني نفسي وهواي والشيطان، هذا محل الخلاف، هل يكفر أو لا يكفر؟ لكن إذا قال لا أنا ما هو واجب، الإنسان بالخير، إن شاء صام إن شاء حر، إن شاء صام إن شاء ما صام، هذا كافر بالإجماع، واضح الفرق بين الأمرين؟ أما إذا قال لا أنا أعتقد أن الصوم واجب وأنا غلطان وأنا مرتكب لذنب وأنا أرجو الله أن يتوب علي وأنا غلبت نفسي وهواي والشيطان، هذا هو محل الخلاف. نعم. وكيف؟ بين أهل السنة ولا بين أهل السنة والخوارج؟ وين؟ لا بين أهل السنة، في أهل السنة الخلاف في كفره، بس في كفره، ولهم يتفقون على أنه كبيرة وجريمة، ترك الصوم كسلا، ترك الزكاة هذا جريمة، متفق على أنه جريمة ومعصية كبيرة وفسق، لكن هل تصل إلى درجة كفر أو لا تصل إلى درجة كفر؟ من العلماء من قال تصل إلى درجة كفر، ومنهم من قال لا تصل، يعني هذا هو الكلام، خلاف هو الخلاف، منهم من قال تصل إلى الكفر المقدم إليه، ومنهم من قال لا تصل، فهمت؟ هذا إذا تركها كسلا وتهاون، أما إذا جحد الوجوب فهذا كافر كفر مخرج عن الملة بالإجماع، ما في خلاف. نعم. وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه. نعم. لا تختلف المذاهب في هذا، في كفر، أجمعوا على كفر. نعم. وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا كان الذي يترك الصلاة يجحد وجوب الصلاة يكفر، والذي يجحد وجوب الزكاة يكفر، والذي يجحد وجوب الصوم يكفر، والذي يجحد وجوب الحج يكفر، والتوحيد أعظم فرائض التي جاء بها الإسلام التوحيد، فإذا جحد وجوب إفراد الله بالتوحيد كفر بالإجماع من باب أولى. لكن الذي يجحد وجوب الحج والصوم يكفر، فالذي يجحد وجوب إفراد الله بالعبادة وتخصص بالعبادة يكفر من باب أولى، أو يصف شيئا من أنواع العبادة غير الله. نعم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. نعم سبحان الله، يعني كيف الآن الذي يترك الزكاة أو الصوم أو الحج ليجحد وجوبه يكفر، والذي يجحد وجوب إخلاص التوحيد لله لا يكفر؟ سبحان الله، هذا عجب. أيهما أعظم، الصلاة والزكاة والصوم والحج أو التوحيد؟ التوحيد أعظم. إذا كان الذي يجحد وجوب الصلاة يكفر بالإجماع، والذي يجحد وجوب الزكاة يكفر بالإجماع، والذي يجحد وجوب الحج بالإجماع يكفر، والذي يجحد وجوب الصوم يكفر بالإجماع، والذي يجحد وجوب التوحيد لله ما يكفر، من يقول هذا؟ ما يقول هذا إنسان يعلم دين الإسلام؟ نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يقولون. لا نقف على بني حنيفة لأن المؤلف سيأتي بعدة أمثلة تدل على كفر، على كفر من جحد على ما فعل ناقضا من نواقض الإسلام. والضابط لهذا الجواب هذا الشبهة هو أن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام كفر، ولا يفيده ما يفعله من شرائع الإسلام. يفعل ناقض من نواقض الإسلام ارتد وبطل ما يعمله من التوحيد والإيمان إلا إن تاب، ومن تاب تاب الله عليه قبل الموت. وفق الله جميع الطاعات ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل عن درس الأمس من الشبهة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة، الشبهات. إذا قال صاحب الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فهل تنكر الشفاعة؟ فما الجواب؟ الجواب نعم، إن الله تعالى أعطاه الشفاعة، فأنا لا أنكر هذا، بل أعترف بأن الرسول هو الشافع والشفاعة في المحشر، ولكن الله نهاك أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دعاء. هذه الآية عامة تشمل طلب الشفاعة وغيرها، والدليل على النبي. ثم إن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فإذا الشفاعة يملكها الله، قل لله الشفاعة جميعا، فتكون الشفاعة إكرام من الله للشافع، حيث يأذن الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع في العصاة يحد الله له حدا. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن المشركين الأولين أخفوا شركا من المشركين المتأخرين بأمرين، فما هما الأمران؟ نعم، الأول المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسهم الضرار فجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أما المشركين هذا الزمان فيجيئون إلى الأصنام والأولياء صراء وقراء. يعني المشركين السابقين يشركون في الرخاء والسعة، وأما في حال الشدة والكرب والضيق فيخلصون الدعاء لله ولا يشركون. الدليل، في دليل على هذا؟ دليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفلك السفينة، إذا ركبوا السفينة في البحر خافوا، دعوا الله مخلصين له الدين. الدين العبادة والدعاء عبادة، مخ العبادة. إذا ركبوا فلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دليل آخر: وكان الإنسان كفورا. دليل ثالث، دليل ثالث قال تعالى وإذا غشيكم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. دليل الرابع نعم دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا ليضل عن سبيله. قد أيضا استدل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. ثم الشبهة التي أخذناها وهي الشبهة التي يقول المؤلف رحمه الله من أقوى شبههم فأصلي سمعك لها. ما هي هذه الشبهة؟ كل من الذين نزل فيهم القرآن كانوا لا يشهدون لا إله إلا الله وكانوا طائف أما نحن فلا نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج ونصوم فكيف نجعلنا نجلس لا إله إلا الله؟ نعم أحسن. يقول الكفار السابقين الذين نزل فيهم القرآن كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد القرآن وأخبر القرآن بشركهم كانوا لا يعبدون الله ولا يصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدقون بالقرآن بل يقولون السحر والشعر والكهانة ولا يؤمنون بالبعث ولا يصلون ولا يصومون ولا يصدقون. فكيف تجعلون مثلهم؟ نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصدق بالقرآن ونصوم ونصلي ونحج ونؤمن بالبعث فكيف تجعلوننا مثلهم؟ هذه الشبهة أجاب المؤلف عنها بسبعة أجوبة. سبعة أجوبة تأتي إن شاء الله. الجواب الأول يقول الشيخ سمع الله يقول أنه لا خلاف بين العلماء أنه من آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ثم جحد الصلاة كفر ولو أنه أقر بالصلاة وجحد بالصيام كفر ولو أنه أقر بالصيام وجحد بالزكاة كفر. نعم الجواب الأول أن يقول لا خلاف بين المسلمين أن من آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر ببعض الآخر أنه كافر بالجميع ولا ينفع إيمانه ببعض. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض ما جاء به وكذبه ببعض الآخر كفر في إجماع المسلمين. فإذا صدق في وجوب التوحيد ولكنه كذب في وجوب الصلاة كفر وإذا صدق في وجوب التوحيد ووجوب الصلاة وكذب في وجوب الزكاة كفر وإذا صدق في وجوب التوحيد ووجوب الصلاة والزكاة وكذب في وجوب الصوم كفر وإذا صدق في هذه الأشياء ثم كذب بالبعث كفر. فكذلك إذا أشرك في توحيد العبادة يكفر. نعم سيأتي أيضا ستة أجوبة مع هذا الجواب تكون سبعة ورابطها كما سبق أن المسلم إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل توحيده وإيمانه ولا ينفعه ما كان يصدق به ويفعله. إذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم فعل ناقض من نواقض الإسلام قال الصلاة ليست واجبة أو قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال كفر بإجماع المسلمين. وكذلك إذا كذب البعث كفر بإجماع المسلمين. وكذلك لو قال لو أدى الصلاة والصوم والزكاة وأمر بكل شيء لكن قال محمد رسول للعرب خاص مو برسول للناس بس للعرب خاص كفر بإجماع المسلمين. أو قال محمد هو خاتم النبي يمكن يأتي بعده نبي يكفر بإجماع المسلمين لأنه يعني مكذب لله. يقول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس يبشرون به قوله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. سيأتي المؤلف سبعة أجوبة كلها تدور على هذا أن الإنسان إذا فعل ناقض من نواقض الإسلام بطل إسلامه ولا يعرف. فأنتم إذا ما دمت تقولوا إحنا نشهد نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونزكي ونصوم ونحج إذا لم تخلص التوحيد والإيمان لله ودعوتم غير الله فعلتم ناقض ونواقض الإسلام فعلتم شرك في العبادة انتقض إيمانكم وتوحيدكم ولا ينفعكم ما تقرون به وما تفعلونه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي. قبل هذا، قبل هذا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله. ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، هذا الجواب، وهو أن يقال إذا كنت تقر أن الإنسان إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، أو أنكر أمرا من الدين معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كفر ولا يكفر إذا أنكر التوحيد. لا يمكن إذا أنكر فرعا من فروع الإسلام مجمع على تحريمه أو على وجوبه يكفر، ولا يكفر إذا أنكر التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. لا يمكن هذا. أنتم أنكرتم التوحيد خاص الدين الله، وأنتم ما تخصون الدين لله، وإنما تدعون غيره. فكيف تقرون أن الإنسان إذا أنكر وجوب الصلاة كفر، أو إذا أنكر وجوب الزكاة كفر، أو إذا أنكر وجوب الصوم كفر، أو أنكر وجوب الحج كفر، أو أنكر تحريم الزنا كفر، أو تحريم الربا كفر، أو تحريم الخمر كفر، وإذا أنكر وجوب التوحيد لا يكفر؟ سبحان الله، أيهم أعظم إجابة، وجوب التوحيد أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج؟ إذا كان الذي ينكر فرعا من فروع الدين يكفر، فالذي ينكر أصل الدين وأساس الملة من باب أولى أن يكون كافرا. أنتم أنكرتم التوحيد، التوحيد إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله، وأنتم ما أخلصتم، فالأشرك عبدتم الله وعبدتم غيره، دعوتم الله ودعوتم غيره. فإذا كنتم تقرون أن الإنسان إذا أنكر فرعا من فروع الدين، لكن بشرط أن يكون مجمع على تحريمه أو على وجوبه يكفر، وإذا أنكر وجوب التوحيد لا يكفر الذي هو أصل الدين وأساس الملة، هذا من باب أولى. إذا كان الإنسان إذا أنكر وجوب الزكاة يكفر، فمن باب أولى إذا أنكر وجوب التوحيد وإخلاص الدين لله من باب أولى أن يكون كافرا. هذا الجواب الثاني. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم، هذا الجواب الثالث، وهو أن يقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم مع ذلك يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون. فما السبب؟ السبب أنهم يقولون إن مسيلمة نبي، كفروا بهذا الاعتقاد، لأنهم رفعوا مسيلمة إلى مقام النبوة، إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي يرفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، ولا ينفعه كونه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا ينفعه كونه يشهد أن محمد رسول الله، ولا ينفعه كونه يؤذن كونه يصلي ويصوم، فالذي يرفع صاحب القبر إلى رتبة الله يكون كافرا من باب أولى، مثل شمسان ويوسف وغيرهم من المقبورين في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كيف رفعوهم إلى مقام العلوية وإلى رسول الله؟ يعني صرفوا لهم العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله، لكن هم عبدوا شمسان مع الله ودعوه وذبحوا له، رفعوه إلى رسول الله، جعلوه مثل الله، لأن الله هو المعبود بحق، وهم عبدوا شمسان ويوسف وغيرهم. فإذا كان الذي يرفع شخصا إلى رسول النبي يكفر، فمن باب أولى الذي يرفع شخصا إلى رسول الله وإلى مقام الألوهية، من باب أولى يكون كافر، ولا ينفعكم يصوم ويصلي ويتصدق، لأنه انتقض إسلامه ودينه في هذا الاعتقاد، وبهذا العمل الشركي. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثال. ويقال هذا الجواب الرابع. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ ويقال أيضا هذا الجواب الرابع، وهو أن يقال إن الصحابة رضوان الله أجمعوا على قتال الغلاة من الخوارج الذين اعتقدوا في علي، اعتقدوا فيه أنه الإله، فحرقهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخدود، شق لهم حفر في الأرض وأضربها نارا وألقاهم فيها، حرقهم لأنهم اعتقدوا فيه الألوهية، وهم يصلون وتعلموا العلم من الصحابة، لكن غلوا في علي، رفعوه إلى قصبة الله، فأجمع الصحابة على قتالهم وكفرهم وتحريقهم، حرقهم علي رضي الله عنه بالنار. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرقون هؤلاء بالنار ولم يمنعهم ذلك من كونهم يصلون ويصومون، من كونهم تعلموا علم الصحابة بسبب كونهم رفعوا علي إلى مرتبة الله، فكذلك من رفع تاج أو يوسف أو شمسان إلى رتبة الله بأن دعاه من غير الله، دعاه مع الله أو ذبح له أو نذر له، رفعه إلى رتبة الله إلى مرتبة الألوهية، لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا صرف العبادة له. فكيف هل تظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أو تظنون أن الاعتقاد في علي يكفر والاعتقاد في تاج وشمسان لا يكفر؟ هذا وهذا هذا كفر وهذا كفر. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هذا الجواب الخامس. بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن الدولة العباسية يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تولوا ملك في المغرب ومصر ويصلون الجمعة والجماعة